بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. رأينا فيما مضى أن الحمد هو الثناء بالجميل على المحمود مع التعظيم، ورأينا أن بينه وبين الشكر عموم وخصوص، فالحمد عام من جهة أنه يكون في مقابلة نعمة أو ابتلاء، وخاص من جهة أنه يكون باللسان فقط، والشكر عام من جهة أنه يكون باللسان والجوارح كلها. فالإنسان يشكر الله عز وجل بلسانه، ويشكره بعينه، ويشكره بسمعه، ويشكره بجوارحه كلها. وخاص، أي الشكر خاص من جهة أنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة. أي نعم. وفي هذا ذكرنا الأبيات: والحمد في السراء والضراء، وباللسان خص لأعضاء، والشكر للنعماء والجوارح، وباللسان قط عنهم واضح. الحمد لله لا أبغي به بدلا، لا أبغي أي لا أطلب به، الضمير يعود على، قلنا على الحمد، والبدل هو العوض. المعنى: الحمد لله لا أطلب بهذا الحمد عوضا من أحد، لا أطلب بهذا الحمد عوضا من أحد، بل أحمد الله عز وجل لأنه يستحق الحمد. ثم قال: حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. حمدا مفعول مطلق منصوب على المفعول المطلق بفعل محذوف، أي أحمده حمدا. يبلغ من بلغ، بمعنى يوصل أو يوصل. حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، الأمل بمعنى المأمول. حمدا يبلغ المأمول والمقصود من رضوانه، أي من رضوان الله تعالى. ثم الصلاة على خير الورى. رأينا أن الصلاة لغة هي الدعاء، اصطلاحا هي العبادة المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم بنية التعبد. والمراد هنا الصلاة اللغوية، معناها اللغوي، التي هي الدعاء. ورأينا أنها إما أن تكون من الله أو من الملائكة أو من الآدميين. إن الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله عز وجل ثناء، وبعضهم يقول رحمة. نجد الكثير من أهل العلم يقولون الصلاة من الله رحمة، وبعضهم رد هذا وقال لا، الصلاة من الله ثناء. واستدلوا على ذلك بالعطف في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعطفت الرحمة على الصلاة، والعطف يقتضي المغايرة، فالمعطوف غير المعطوف عليه. إذن الصلاة من الله ثناء، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين دعاء، وهو المقصود. ثم الصلاة على خير الورى. خير رأينا أنه اسم تفضيل أصله أخير، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، خفف لكثرة الاستعمال. خير الورى، والمراد بالورى قلناهم الخلق، سموا ورى لأنهم أخرجوا من عدم، كالنار عندما تخرج من الزند، كانت معدومة فلما حصل الزند ولي الزند إذا اشتعلت ناره. خير الورى، وخير الورى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ساداتنا جمع سيد، والسيد هو الذي ساد قومه وزاد عليهم في السؤدد وفي العلو وفي الشرف. ساداتنا آله، آله أصله أهل، قالوا بدليل تصغيره على أهيل، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها كالتكسير. على آله وصحبه، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته المؤمنين به. وقال بعضهم في بيت علي وعباس عقيل وجعفر وحمزة هم آل النبي بلا نكر. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل حمزة. وقلت وأشرت سابقا أن أهل البيت لهم مفهومان، مفهوم عام وتدخل فيه حتى الزوجات، ومفهوم خاص وهما من حرمت عليهم الصدقة، وهم المقصود هاهنا. ساداتنا آله وصحبه الفضلاء، صحب جمع صاحب، كركب جمع راكب، الفضلاء جمع فاضل، كشعراء جمع شاعر. وهناك من اعترض هذا الجمع أو قال على غير قياس كالشارح بحرق، رد عليه الإمام بن حشي وقال بل الجمع قياسي. ثم قال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحزمين اللغة الأبواب والسبل. وبعد الواو البيتان السابقان كنا عربناهما. وبعد الواو إما أن تكون للاستئناف، وإما أن تكون عوضا عن أما، والأصل أما بعد، فأزيلت أما وعوضت منها الواو قلنا وبعد. قالوا والناظم توهم أو قدر أما فأدخل الفاء على الفعل بعد الظرف، قال وبعد فالفعل. وبعد هذا الظرف يتعلق إما بالفعل الذي نابت عنه أما، وإما يتعلق بمحذوف بعد الفاء. والمحذوف بعد الفاء إما أن يكون اسما ويعرب مبتدا، وإما أن يكون فعلا، التقدير على الاحتمال الأول. مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة فالفعل. إذن فبعد متعلق بهذا الشرط السابق، ويصح أن يتعلق هذا الظرف بمحذوف بعد الفاء. مهما يكن من شيء فقولي، مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة فقولي، أو فما قولي، هكذا فما قولي الفعل من يحكم تصرفه، أو نقدره بالفعل فنقول فأقول. مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاة فأقول الفعل من يحكم تصرفه. والفعل مبتدأ، أقبل الفعل الظرف بعد، هذا من الأسماء الملازمة للإضافة، من الأسماء الملازمة للإضافة، وبنيت على الضم لقطعها عن الإضافة لفظة ونيتها معنى، وهذا تقدمنا في شرح القطر، وقلنا فيها شحال صور، أربعة صور، تعرب في ثلاث وتبنى في واحدة. تعرب في ثلاث، الصورة الأولى للإعراب إذا صرح بالمضاف إليه، نعم صرح بالمضاف إليه، ما دم صرحنا به خلاص. إذن هنا تنصب على الظرفية أو تجر من، هي معربة، تعرب إعراب الظرف أو تخرج إلى الجر بمن. الصورة الثانية للإعراب أن نقطعها عن الإضافة ولكن ننوي لفظ المضاف، لا ننوي معناه وإنما ننوي لفظه، ننوي لفظه، فحينها تعرب، ينصب على الظرفية أو يجر من لكن بدون تنوين، بلا تنوين. لماذا؟ لأن المضاف منوي، لأن لفظ المضاف منوي، والتنوين مع المضاف يجتمعان أم لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. وقرأ بعضهم الآية لله الأمر من قبلي ومن قبلي ومن بعدي هكذا. نعم، فمنع علانية لفظ الإضافة. الصورة الثانية. الصورة الثالثة ديال الإعراب هو أن نحذف المضاف ولا ننويه لا لفظا ولا معنى، أيضا هنا الإعراب لكن مع التنوين لله نعم. وكنت قبلا، والقراءة قرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه ثلاثة الصور فيها الإعراب. الصورة الرابعة وهي المقصودة هو إن حذفنا المضاف إليه ونوينا معناه، ونوينا معناه دون لفظه، هنا يبنى على الضم وهو المقصود هنا. وبعد لله الأمر من قبل ومن بعد كما هنا. الفعل مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. من يحكم؟ من اسم شرط جازم، جازم التي تجزم فعلين. يحكم من أحكم الرباعي وهو فعل الشرط، المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، يعود على من. من يحكم تصرفه، تصرف مفعول به منصوب بالفتح الظاهرة في آخره، تصرف مضاف والضمير الهاء مضاف إليه ما قبله مبني على الضم في محل جر. من يحكم تصرفه. يحوز من حاز يحوز، يحوز هو جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، وأصله يحوز هكذا على وزن يفعل يحوز. فنقلت، استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها فصار يش يحوز هكذا، يحوز صارت يحوز. لكن لما دخل الجازم التقى ساكنان، التقى ساكنان، فحذف الواو اللي هو عين الكلمة، حذف يش الالتقاء الساكنين فصارت يحوز. وزن يحوز يفول، عين الكلمة حذفت. أيوة نعم. إذن هو جواب الشرط، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، من اللغة تقديره هو من اللغة جر ومجرور يتعلق بيحوز. الأبواب مفعول به يحوز، والسبل الوحرف وعطفين السبل معطوف على الأبواب. والجملة من الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو الفعل. فهاك الفاء فصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدر أو عن سؤال مقدر. إذا قلنا عن شرط مقدر يكون التقدير هكذا، إذا علمت ما تقدم من أن من يحز، من يحكم تصرف الفعل يحز من اللغة الأبواب والسؤول، فهاك، فهذا جواب الشرط. أو كأن سائلا سأله، طيب إذا كان الأمر كذلك، من يحوي من يش يحكم تصرف الفعل يحز من اللغة الأبواب والسبل، فكيف السبيل إلى ذلك، كيف السبيل إلى ذلك؟ فأجاب فهاك. أي نعم نعم. إذن الفاء فصيحة، هاك اسم فعل، لا مش فعل، اسم فعل الأمر، هاك بمعنى خذ. فهاك نظما، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، تا تقديره واجب ولا جائز؟ واجب. فهمنا؟ واسميهما. فهمنا؟ ودنايا مضارعين واسميهما، أي اسم فعل الأمر، اسم فعل المضارع، هذا اسم فعل الأمر. أي نعم. نظما مفعول به، محيطا نعت لنظما، نعته النعت سيأتي النعت الحقيقي تابعه في الإعراب وفي التنكير. فهك نظما محيطا بالمهم، بالمهم جر ومجرور يتعلق بمحيطا لأنه اسم فاعل، محيطا بالمهم. وقد يحوي التفاصيل، قد الواو يصح أن تكون استئنافية، وقد حرف تقليل، وقد تدل على التكثير هنا. أي نعم تكثير، نعم هي الأصل فيها إن دخلت على المضارع أنها تدل على تقليل، وقد تدل على تحقيق والتكثير، وذلك بحسب الاجتهاد. فمن أرادها في حقه للتقليل فلينم، ومن أرادها في حقه للتكثير فليجتهد. وقد يحوي فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المانع من ظهورها الاستثقال، تفاصيل مفعول به، لا مش فيهش ضمير خاوي، الفعل ما فيهش ضمير يعني الفاعل، لا الفاعل سيأتي، فاعل انتظره، تفاصيل مفعول به تقدم على الفاعل، من موصولة هي الفاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل، يستحضر فعل مضارع مرفوع بالتجرد على مترفع الضم الضائرة في آخره وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، يستحضر الجملة مفعول به ديالش ديال يستحضر، والجملة جملة يستحضر جملة الفعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، مفهوم الموضوع؟ إذن من هي الفاعل؟ وقد يحوي من يستحضر الجملة التفاصيل. أيوة نعم هذا ما يتعلق. طيب ما معناه؟ أن المصنف رحمه الله لما حمد الله عز وجل كما رأينا وصلى على خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا على آله وصحبه واصفا للآل بالسيادة وللصحب بالفضل، بعد هذا قال فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. من يحكم تصرف الفعل، ما معنى يحكم؟ أي يتقن من الإحكام، والإحكام هو الإتقان. من يحكم تصرف الفعل، لأن الضمير تصرفه الضمير على من يعود؟ يعود على الفعل. من يحكم ويتقن تصرف الفعل، إيه ما معنى تصرف الفعل؟ التصرف هو التقلب والتحول، تقول صرفت الشيء من حال إلى حال، أي حولته وقلبته. يعني وتحول الفعل وتصرف الفعل هو أن تحوله من ماض إلى مضارع إلى أمر إلى غيرهما من الأوصاف وما إلى ذلك، كما تحوله من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، هذه الأمور كلها ستأتي وتدخل في تصرف الفعل. وبهذا التصرف وبهذا التحول سمي هذا العلم، فالعلم يسمى ماذا؟ علم الصرف أو التصريف. والصرف لغة هو الإبدال، تقول صرفت الشيء أي أبدلته، صرفت الدنانير بالدراهم أي أبدلتها. واصطلاحا هو علم يبحث عن الكلمات العربية، يبحث عن إيش؟ عن الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء، لأن عندنا علم النحو وعندنا علم التصريف. فعلم النحو يبحث عن ماذا؟ عن الأحكام التي تتعلق بالإعراب والبناء، ولا شك أن الإعراب والبناء يتعلق بأواخر، حتى قالوا في التعريف ديال الإعراب ماذا؟ ماذا؟ تغيير أواخر الكلمة. البناء هو إلزام الكلمة أو لزوم الكلمة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. إذن الإعراب والبناء يتعلق بماذا؟ بأواخر الكلم، وذاك هو النحو. أما علم الصرف فيهتم بماذا؟ بصيغة الكلمة عموما، بأولها بوسطها بآخرها، شمنا؟ لذا قالوا في تعريف التصريف هو علم يبحث عن صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء، كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة. كالصحة والإعلال، يعني هل حروف الصيغة، هل حروف الكلمة، هل هي صحيحة أم معتلة، هل هي أصلية أم زائدة. إذن التصريف هنا يبحث، فهمنا؟ التصريف يبحث في هذا. ثم إن التصريف يختص بالأسماء المتمكنة وبالأفعال المتصرفة، مفهوم الموضوع؟ التصريف يعني هنا إذا سئلنا أو إذا سألنا ما هي الأبواب التي يدخلها التصريف، الجواب يدخل إلى بابين ويخرج من بابين، يدخل إلى الأسماء المتمكنة أي الأسماء المعربة، هي التي يدخلها التصريف، هي التي تصرف وتتحول من حال إلى حال. ثانيا الأفعال المتصرفة، الأفعال إيش؟ المتصرفة. إذن هذو جوج أبواب، الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، ويخرج من بابين. أن التصريف لا يدخل بابين، أولا لا يدخل الحروف، فالحروف لا تتصرف. ثانيا ما يشبه الحروف وهي الأسماء المبنية، بل ثالثا الأفعال الجامدة، الأفعال الجامدة، ثلاثة الأبواب لا يدخلها التصريف. قال ابن مالك في الألفية: حرف وشبهه من الصرف باري، حرف وشبهه، الحرف وشبهه يعني وشبهه ما هو؟ والأسماء المبنية. ونحن نعلم أن الأبواب المبنية في الأسماء ستة: ضمائر، زيد، والموصولات، اسماء الإشارة، اسماء الاستفهام، اسماء الشرط، وأسماء الأفعال. فهذه الأبواب الأسماء المبنية لا يدخلها الصرف، حرف وشبهه من الصرف باري، وما سواهما، وما سوى البابين بتصريف حري. قال: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، من يحكم أي من يتقن تصرف الفعل وتقلبه وتحوله، كما قلنا من ماضي إلى مضارع إلى أمر، من المبني المعلوم إلى المبني المجهول إلى آخره. يحز من الحيازة وهي الإحاطة، يحز من اللغة الأبواب، من اللغة، اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ومقاصدهم، هذا اللغة، لغة، اللغة في اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ومقاصدهم، تشمل العربية وغيرها. قالوا مأخوذة من لغى يلغو لغوا إذا تكلم. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام قتل فقد لغوت، يعني فقد تكلمت. اللغة مأخوذة من هنا، لغى يلغو لغوا إذا تكلم. آية ونعم. قال ابن جن إنها فعلة من لغوت أي تكلمت، وأصلها بعض العلماء قالوا أصلها لغوة، أصلها لغوة، فحذفت الواو، حذفت الواو فقالوا لغة. قالوا ككرة أصلها كروة فحذفت الواو فبقيت كرة، وأيضا ثوبة أصلها ثوبوة، قولة أصلها قولوة حذف الواو فصارت لغة كرة ثوبة قولة. وبعضهم قال أصلها لغو، لغة أصلها يش لغو، حذف الواو وعوض عنه تاء التأنيث فقالوا لغة. وتجمع جمع تكسير على لغة، وجمع سلامة على لغات، لغات. واصطلاحا هي العلم الذي، هذا لغة، واللغة اصطلاحا هي العلم الذي يبحث عن مفردات العرب وما ألحق بها، يعني من المفردات المعربة وما ألحق بها من حيث مدلولاتها التي وضعت لها، ومن حيث ضبطها الذي لا يدرك بالقياس. هي العلم الذي يبحث عن المفردات العربية، مفردات العرب من أي ناحية؟ قال من حيث مدلولاتها التي وضعت لها. هذا الاسم وضع يدل على ماذا؟ هذا ما معناه؟ ولذا تجد كتب اللغة تهتم بهذا الجانب، تشرح المفردات العربية، تشرح المدلولات. وأيضا ومن حيث ضبطها التي لا يدرك بالقياس، وأن كما سنرى هناك قواعد قياسية، مفهوم؟ هناك قواعد قياسية. مثلا الفعل المضارع إذا كان من الرباعي يضم أوله، ياك، وإذا كان من غيره يفتح أوله، هذه قاعدة قياسية. هناك قواعد كثيرة قياسية سنراها، وهناك أمور لا تدرك بالقياس ولا تضبط بالقياس، وإنما تضبط بماذا؟ بالسماع، بالنقل عن العرب. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. قال يحز من اللغة الأبواب والسبل. الأبواب جمع باب، وهو كما قالوا مسلك أو فرجة يتوصل بها من الداخل إلى الخارج أو العكس، أو من الخارج إلى الداخل، وهي إما تكون حسية في المحسوسات أو معنوية في المعنويات كما هنا. يحز من اللغة الأبواب والسبل، والسبل جمع سبيل، والسبيل هو الطريق، ومن هنا سمي المسافر بابن السبيل، ابن السبيل أي ابن طريق. المسافر سمي كذلك لأنه يذهب في الطريق، يسرق وقته في الطريق. يحز من اللغة الأبواب والسبل. وهنا قالوا في المصنف استعمل هنا المجاز أو الاستعارة، حيث شبه قواعد هذا العلم، شبهها بالدار، وأيضا شبه القواعد بالسبل. ولا شك أن الإنسان إذا ذهب إلى مدينة معينة سلك طريقها، ولما وصل إلى داخل المدينة فتح الباب ودخل الدار، يحصل له من النفع ما يحصل. كذلك اللغة، فمن سلك طريقها ثم دخل الدار يحصل له أيضا من النفع ما يحصل للآخر. يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما أي فخذ نظما، والنظم لغة هو الجمع، تقول نظمت الشيء أي جمعته، واصطلاحا هو الكلام الموزون الذي قصد وزنه، الكلام الموزون الذي قصد وزنه فارتبط لمعنى وقافية، والكلام الموزون الذي قصد وزنه فارتبط لمعنى وقافية. فهاك نظما أي كتابا منظوما. ثم وصف هذا النظم بالإحاطة، قال محيطا من الإحاطة وهي الالتفاف، ومن هنا سمي الجدار حائطا لأنه يلتف بغيره، وسمي أيضا البستان بالحائط. فهاك نظما محيطا بالمهم، بالمهم هو الشيء الذي يهتم به الإنسان أكثر من غيره، المهم هو ما يهتم به الإنسان أكثر من غيره، والمراد بالمهم هنا هي القواعد الكلية والضوابط العامة يعني في اللغة. فهاك نظما محيطا بالمهم أي محيطا بالقواعد العامة وبالضوابط الكلية. ثم قال لك وقد يحوي أي يحز، حوى الشيء إذا حازه، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. فالذي يستحضر الجمل، ما المراد بالجمل؟ القواعد العامة، القواعد الكلية، قواعد القياسية، يعني كما قلنا المضارع إذا كان من الرباعي مضموم الأول، وإذا كان من غيره مفتوح الأول، هذه جملة من الجمل، يعني قاعدة من القواعد الكلية. فمن يستحضر هذه القواعد العامة، هذه الضوابط العامة، من يستحضرها يحوي ويحوز التفاصيل. فبالقاعدة الكلية العامة تستطيع أن تحصل وتحوز على تفاصيل. أي نعم، لأن تلك القاعدة ستستعملها هنا وتستعملها هنا وتستعملها هنا وهكذا. وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. هذا فيما يتعلق بمقدمة الناظم. بعد هذا قال باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، سيتحدث عن الفعل المجرد وكيف يتصرف وكيف يتحول. أيوة نعم. هذه القضية نتكلم عنها في القلم. المراد بالفعل، الناظم يقول وبعد فالفعل، فالفعل ما المراد بالفعل هنا؟ الشارح بحرق قال إن المراد بالفعل هو الماضي والمضارع والأمر، بل وما يشتمل على يعني من الأوصاف، اسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة والزمان والمكان وما إلى ذلك. وبعضهم قال إن المراد بالفعل هو الفعل الاصطلاحي فقط، الصناعي هو الاصطلاحي، هو الماضي والمضارع والأمر فقط، هذا قول ثاني. شفنا الموضوع؟ إذن بحرق القول ديالو شنو هو؟ المراد بالفعل هنا الفعل الاصطلاحي وغيره من الأوصاف وما إلى ذلك. القول الثاني المراد بالفعل هو الفعل الاصطلاحي الماضي والمضارع والأمر. القول الثالث أن المراد بالفعل هو الماضي فقط. القول الرابع أن المراد بالفعل هنا الفعل اللغوي هو اللي هو المصدر. هذه أقوال أربعة. القول الأول هو ماذا؟ الاصطلاحي وغيره مما يشمل حروفه. الثاني أن الاصطلاحي فقط. القول الثالث الماضي فقط. الثالث الرابع هو الفعل اللغوي اللي هو المصدر. هذه الأقوال لكل قول وجه. أما الذي قال إن المراد بالفعل هو الفعل الصناعي وغيره كبحرق، قالوا لأن الناظم تحدث في هذه المنظومة على ذلك، سنراه أنه تحدث عن الماضي وتحدث عن المضارع وتحدث عن الأمر وتحدث عن أسماء الفاعل وعن أسماء المفعول وتحدث عن غير ذلك. قالوا هذا هو المقصود، بما أن الناظم تحدث عن ذلك إذن فالفعل هنا يشمل كل ذلك. أما القول الثاني اللي قالوا إن المراد بالفعل هو الفعل الصناعي فقط، الاصطلاحي فقط، على ماذا اعتمدوا؟ قالوا لأن الفعل إذا أطلق ينصرف لش للفعل الاصطلاحي اللي هو الماضي والمضارع والأمر فقط، أما الأمور الأخرى أسماء الفاعل أسماء المفعول وما إلى ذلك هذه لا تدخل في الفعل. وأما الذي قال إن المراد بالفعل هو الماضي اعتمدوا على ماذا؟ قالوا لأنه هو الأصل، المصنف جعله هو الأصل، أصل التصاريف، لذلك سنراه أنه يذكر الماضي ويأتي بالمضارع ويأتي لما يريد اسم الفاعل يأتي بالماضي، لما اسم المفعول يأتي إذن الماضي عنده هو الأصل، حتى أنه في الباب الآتي بدأ به إذ قال بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على، إذن الأصل هو الماضي اعتمدوا على هذا. والذي قال إن المراد بالفعل هو المصدر هو الفعل اللغوي المصدر قالوا لأنه هو أصل المشتقات على الراجح، فالمصدر هو إيش؟ أصل المشتقات، فلما كان هو أصل المشتقات إذن فهو المقصود بقول الناظم، ويقول الناظم نفسه في الألفية في حق المصدر وكونه أصلا لهذين انتخب أي للفعل والوصف. إذن على كل حال ما المراد بالفعل في قول الناظم وبعده فالفعل ما يحكم تصرفه، يعني هناك أقوال أربعة الأقوال وكل قول له وجه. نعم.